روحي العامة بس لعينه لا تمت معايا المحب عين راح يشعر من تصيب نوره تجرح يشعر من تصيب نوره همني اشتاق لا تمت على الغاليدين بعد سلم وانت متألم من بعد سلم وانت متألم لأن ما يقدر يصحح قبلة شفين بعد سلم وانت متألم من بعد سلم وانت متألم لأن ما يقدر يصحح قبلة شفين اهملي دموعك والطمي ضلوعك اهملي دموعك والطمي ضلوعك من تشوف انحنك كسل الجبين عالطمي الاجرح وتروف العبرة بس لعينه لا تبت طماي المحب عين راح يشعوره من تصيد نوره هم اني اشتاق لا تبت بعد سلم وانت متألم من بعد سلم وانت متألم من ما يقدر يصحح قبلة شفين ادري الهوى شو يا الله عالي بدري الهوى شو يا الله ينصب مقاتل فيها المسير من قبر جاه يحيي عشاه من قبر جاه يحيي عشاه أمه ولفاها من ضريا رغم الأجل في دروب عزاه رغم الأجل ما في دروك عزاها محزون جاها عين أهلية بدرجها ماشي بيا الوعاد ينصب مآتم فيها المسيح من قبر جاها يحيي